أحمر أحمر، أنا في التفاح موجود، أنا في التوتي موجود. أحمر أحمر أحمر، أنا في التفاح موجود، أنا في التوتي موجود. أحمر ريد، أحمر ريد. أخضر أخضر أخضر، أنا في العشب موجود، أنا في الشجر موجود. أخضر أخضر أخضر، أنا في العشب موجود، أنا في الشجر موجود. أخضر green، أخضر green. أصفر أصفر أصفر، أنا في الشمس موجود، أنا في الموز موجود. أصفر أصفر أصفر، أنا في الشمس موجود، أنا في الموز موجود. أصفر yellow، أصفر yellow. أزرق أزرق أزرق، أنا في البحر موجود، أنا في السماء موجود. أزرق أزرق أزرق، أنا في البحر موجود، أنا في السماء موجود. أزرق بلو، أزرق بلو. ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان. بني بني بني، أنا في الخشب موجود، أنا في الشوكولا موجود. بني بني بني، أنا في الخشب موجود، أنا في الشوكولا موجود. بني براون، بني براون. وردي وردي وردي، أنا في الزهر موجود، أنا في الحلوى موجود. وردي وردي وردي، أنا في الزهر موجود، أنا في الحلوى موجود. وردي بينك، وردي بينك. أسود أسود أسود، أنا في الفحم موجود، أنا في الليل موجود. أسود أسود أسود، أنا في الفحم موجود، أنا في الليل موجود. أسود بلاك، أسود بلاك. أبيض أبيض أبيض، أنا في البيض موجود، أنا في الثلج موجود. أبيض أبيض أبيض، أنا في البيض موجود، أنا في الثلج موجود. أبيض وايت، أبيض وايت. ألوان ألوان ألوان.